قولي قولي جاي بعيد أنا احكي لي احكي لي حكاية بغني أنا حتى عمري طول وقلبي عني يقول غيرك مش معقول حبه أنا طمن طمن بالك وخبر خبر حالك ليلي في نجوم نجوم وصوت قلبي فيك موعود غني غني بغني سرقتي روحي مني ليلي صار نهار وابتدى المشوار وابتدى المشوار حتى عمري طول وقلبي عني يقول غيرك مش معقول حبه أنا وعدني بعمل عيدي وده عمري يرتاح بدي تكون جناح بدي تكون جناح جناح سامع همسة قلبي عم بتهني حبي واللي كان وكان صار من النسيان صار من النسيان اللي جاي بعيد أنا احكي لي احكي لي حكاية بغني أنا حتى عمري طول قلبي عني يقول غيرك مش معقول حبه أنا قولي قولي جاي بعيد أنا احكي لي احكي كايب غني أنا حتى عمري طول وقلبي عني يقول غيرك مش معقول حبه أنا قلبي عني يقول غيرك مش معقول احكي لحكي لحكاية